ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم